أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. عسى رب. قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع الآية في سورة الحجر. قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ذكر في هذه الآية الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا أنها يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث. الأول هو المراد بقوله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، لأن معنى فاستفتهم استخبرهم، والأصل في معناه أطلب الفتوى منهم، وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه. أهم أشد خلقا أي أصعب إيجادا واختراعا أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر منهم، وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعاتهم بالصافات والزاجرات والتاليات والسماوات والأرض والشمس والقمر ومردة الشياطين كما ذكر ذلك كله في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن يقال من خلقت يا ربنا من الملائكة ومردة الجن والسماوات والأرض والمشارق والمغارب والكواكب أشد خلقا منا، لأنها مخلوقات عظام أكبر وأعظم منا. فيتضح بذلك البرهان القاطع. إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يخبر تعالى أنه بلى هؤلاء المشركين، بلاهم يعني ابتلاهم واختبرهم ببعض ما أتاهم من حبوب الدنيا من مال وأهل وولد ورزق. يقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة البستان. إذ أقسموا ليصرمنهم مصبحين. هؤلاء جماعة لهم بستان وهو مثمر وهو على وشك الجلال الصلب، فتمالأوا على أنهم يصرمون نخلهم أو شجرهم وقت الصباح قبل أن ينبسط الناس وينتشر الناس ويأتي المساكين دون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إلى قوله لأولي الألباب. قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرآنية مع التعرض لإزالة ما فيه من الإشكال في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه، إلى قوله وذكرى للعابدين. أيها المستمع الكريم، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، وقد بقيت حلقة واحدة في تفسير سورة صاد حسب ما وضعه المؤلف رحمه الله، لعلنا نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله. فحتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.